نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ بسألك سجود الشكر هل له تسليم وبداية تكبير؟ صفة سجود الشكر. نعم. له تكبير في البداية. نعم. وليس له تكبير في النهاية ولا سلام. يطلع على طول كذا. نعم.